يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. الحمد لله على أفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله أنفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال يرفع الحدث، هذا قال. قال رحمه الله: باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. قال رحمه الله: يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع من ندم أو ذاب بعد جموده، أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب، أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره، أو شك في مغيره هل يضر، أو تغير بمجاوره، وإن بدهن لاصق، أو برائحة قطران وعاء مسافر، أو بمتولد منه، أو بقراره كملح، أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح، والأرجح السلب بالملح، وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، لا بمتغير لونا أو طعما. هل يرفع الحدث؟ باب، هذا باب يذكر فيه أحكام الطهارة وما يتعلق بها. والباب هنا لغة هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، كما الباب هذا أو من خشب، نعم، فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، تدخل وتخرج، هذا في اللغة. واصطلاحا نقول باب، باب النية مثلا، باب يرفع الحدث. الباب هذا أنا في الاصطلاح اسم لطائفة من المسائل المشتركة. الباب هذا يجمع مسائل مشتركة قريبة من بعضها بعض، هذا هو الباب في اصطلاح الفقه، اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم، كما احنا في حكم المياه. والطهارة لغة النظافة، طهارة في اللغة هي النظافة، هذا في اللغة. الطهارة لغة النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية، طهارة هي النظافة من الأوساخ الحسية دائما، يعني الأوساخ، يعني الإنسان يغسل ثيابه ولا يغسل بدنه ولا الأوساخ الحسية. والمعنوية، المعنوية طهارة من الأوساخ المعنوية، من الكبر، من الحسد، من العجب، من الرياء، من كذا، من المحرمات، هذه هي الطهارة من هي النظافة المعنوية كالمعاصي الظاهرة والباطنة. واصطلاحا الطهارة والاصطلاح، قال ابن عرفة: صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أو لا. هذه هي في الاصطلاح الطهارة، صفة يعني هي صفة يتصف بها الإنسان، ليكون مثلا يتوضأ وضره متصف بالطهارة، هذا صفة حكمية، يعني يحكم العقل بالشرع، يحكم العقل بأن الإنسان هذا طهر، لأنه يعني توضأ وراه كذا راه طهر، صفة حكمية يعني يحكم بها العقل مع الشرع. توجب هذه الطهارة، هذه توجب لموصوفها الإنسان براه يعني متصف بالطهارة، وش توجب لموصوفها استباحة الصلاة، أنا كان الطهر أنا جايز له يصلي، جايز له يطوف مثلا، جايز له جيد يقرأ النصح جيد سباحة الصلاة فيه فيه يعني بالثوب هذاك اللي يكون طاح أو فيه في المكان أو له يعني ذات يعني إنسان راه طاح فيه في ذات في الأولان ما حدث وهو به أو فيه ما حدث والأخيرة من حدث ذات الشخص ذات الشخص طاح يعني هنا قال صفة تقديرية نقدره صفة اعتبارية أنا الإنسان اللي توضع راه طاهر اعتبارية ليش يتبان لك وتشوفها والله محسوسة لا صفة تقديرية قدروها توجب يعني تستلزم للمتصل بها جواز السباحة الصلاة به إن كان محمولا للمصلي كوره يعني طه إن كان به إن كان محمولا للمصلي وفيه إن كان مكان له المكان اللي يصلي فيه طهر وهذا هو فيه وله للشخص نفسه الشخص نفسه راه يعني طهر بثوبه مثلا وله إن كان نفس المصلي ويقابلها الطهارة هذه يقابلها بهذا المعنى أمران النجاسة ضد الطهارة وش هي النجاسة صح وهي صفة حكمية كذلك توجب لموصوفها منح استباحة الصلاة به أو فيه هذا اللي يكون يعني حامل النجاسة في ثوبه والله في مكان ليصلي فيه يعني توجب لموصوفها منع أن يكون متصف بالنجاسة ممنوع من الصلاة به بالثوب هذا إذا كان نجس أو فيه في المكان ما قال الشاء أو له يعني قال ابن عرفة هذا معنى النجاسة النجاسة هي ضد الطهارة والحدث كما قال يرفع الحدث الحدث وشنو الحدث هو صفة حكمية ثاني بحكم العقل توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له منع هذا لا الحدث لأن الإنسان لا يكون محدث أو متوضي هو ممنوع ممنوع من الصلاة أن استباحة الصلاة وقمت تطلق على نفس المنع المذكور سواء تعلق بجميع الأعضاء سواء الحدث هذا راه متعلق بجميع الأعضاء كما الجنابة هو ممنوع من الصلاة لأن الحدث راه متعلق بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الحدث الأصغر كحدث الوضوء ويطلق في مبحث الوضوء عن الخارج المعتاد هذا الحدث هو يعني يخرج من الإنسان دون غير في مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج فقول المصنف ايش قال؟ يرفع قال رحمه الله يرفع الحدث يعني الوصف الحكمي يرفع الحدث هذا الإنسان راه محدث واش يرفع له هذاك الحدث لا يعود طه يرفع الحدث يعني الوصف الحكمي المقدر قيامه بالعضاء أو المنع المترتب على العضاء كلها ومعنيها وحكم الخبث يرفع الحدث وحكم الخبث في زوج حكم الخبث هي النجاسة الحدث هو اللي يكون موش متوضي هذا حدث حدث أصغر والله أكبر وحكم الخبث أنها هي النجاسة يعني عين النجاسة وش يرفعها النجاسة المراد بالحكم الصفة الحكمية وعلم من تفسير الخبث بعين النجاسة النجاسة تطلق أيضا على الجرم المخصوص القائم به الوصف الحكمي قال يرفع الحدث وحكم الخبث بعد أن يرفع الحدث هذا وبعد أن يرفع حكم الخبث ويزوله لله المطلق هذا اللي يرفع الحدث وهذا اللي يرفع الخبث هو الناء المطلق ترفعوش حاجة أخرى نحن مطلق غسلا أو مسحا سواء تغسل المكان تاع النجاسة والله المسح كما في التيمم عاود يرفع الحدث بالنجح أو نضحن بمعنى هي فينا إن شاء الله إذا شك في موضع ما فيه النجح سيضح يرشو هكذا أو نضحن. فقد علمت أن الطهارة قسمان حدثية وخبثية، والأولى مائية وترابية. الحدثية هذه ترفع حبل الماء وترفع حبل التراب، الإنسان ما يجلس بيت والله والله بعيد يتيمم يرفع حبل الأباك في التراب. والمائية إن بالغسل تغسل محل المجلس عليه كل الغسل بغسل ومسح أصلي أو بدني، والبدني هو التيمم اختياري أو اضطراري. أي والترابية بمسح فقط، الترابية تكون بمسح فقط، والخبثية أيضا بماء مائية وغير مائية، والنائية بغسل ونضح. النائية مائية وغير مائية، والنائية بغسل ونضح، يثير التفصيل عليهما كل شيء. وغير النائية بدابغ في كيبخت فقط، الجلد اللي في الدبغون يطهروه يعني بالله بالدبغ، ونار على الراجح فيهما، مع مثلا النار حرقة الحطب هذاك النجس والرماد هذاك يسيء أصبح طهر. إذا علمت ذلك فقولهم الرافع هو المطلق، الرافع هو لا المطلق لا غير، فيه نظر بلا نعم الراجح لله. وعلى التحقيق من أن التيمم يرفع الحدث رفعا مقيدا، التيمم الإنسان لما يكسبه يتوضا والله به يغتسل ولحق وقت الصلاة ها هنا يتيمم، التيمم هذاك يا هل ترى أي كان عليه جنابة، هل التيمم هذاك يرفع الجنابة أو يرفعها رفعا مقيدا؟ على كل حال اختلفوا الفقهاء خلاف الحنفية عندما إذا يتيمم الجنابة خلاص الحنفية من بعدها ما يغتسل بأول إلا إذا كان أجنب مرة ثانية ما يجيش تيمم غير الجنب ما يسلسل شيء. والذي فيه التيمم يرفع الحدث رفعا مقيدا، رفعا قدر ما تصلي برك يرفع الحدث. والقول بأنه لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة لا وجه له، إذ كيف تجتمع الإباحة مع المنع أو الوصف المنع؟ نعم الأمران معا، أي الحدث وحكم الخبث لا يرفعهما إلا الماء المطلق، إلا الماء المطلق. وأما غيره فلا يرفعهما معا، وأما غيره فلا يرفعهما إلا لأن التراب إنما يرفع الحدث فقط، والدابغ والنار إنما يرفعان حكم الخبث فقط، وإنما أعطني الكلام هنا لما في ذلك من كثرة النزاع والتنبيه على ناقل يقبل عنه. أشقى؟ قال رحمه الله وهو ما صدق عليه سماء بلا قيد. أو قال كان يرفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق، ونهى الماء المطلق هو ما صدق عليه اسم ماء، هو اللي يصدق عليه اسم الماء، اسم الماء، وهو الماء المطلق ما صدق عليه على ذلك الشيء اسم ماء. خرج الجامدات الأمور الجامدة كما السماء ممكن أكثر من الزيت، هذا موش ما هذاك ما يرفعش الحدث، ما يرفع الحدث ولا حق الحدث. شكرا الجامد لا يرفع الحدث هويتين إن شاء الله. اسم ماء خرج الجامدات والنائعات التي لا يصدق عليها اسم ماء كالسمن والعسل، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، بلا قيد حسهم يعني يسموه ما وما عندوش قيد آخر. إذا عنده قيد ما يسماش ما كما ما ظهر ما وش ما هذا هذا ما يطهرش لا يرفع الحدث ولا حق لا يظهر وما نرد ما هو رد وغيرها. خرج به نحو ماء الورد وماء الزهر والعجين ما انتع العجين حتى شاهم معاه القيد ونقولوا ما عجين ما ظهر ما ورد ما تقول شيء ما تسكت لا بد عنده قيد بلا قيد وما زال لا منفك كما لا منفك كما البحر المنفك لا منفك عنه كما الماء تاع البحر هذا لازم به طهارة الطهر به لأن الماء هو ماء أصله ماء والرسول صلى الله عليه وسلم سئل هل يتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور البحر ماؤه الحل ميتته يعني الحوت ميتة جلد جيد حلال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وأنزلنا من السماء ماء طهورا والذي ينزل عليك من السماء ماء ليطهركم به هذا إذا كان لم يجمع من ندى إما يستعمل في رفع الحدث والخبث إذا كان لم يجمع من ندى ولا ذاب بعد جموده كما إلا البحر والمطر والعيون أي كل شيء بها اللالة والأبار ولو أبار ثمود لا ثمود وإن كان يعني الهوض بها مكروه يعني لأن كان هذاك لا أنت سخط وانت وإن كان التطهير به غير جائز لكونه ماء عذاب بل وإن جمع من ندم يعني هذا الماء الذي يرفع الحدث وحكم الحدث هو الماء المطلق ولو كان جمع من ندم النداء اللي ينزل بآخر الليل في الحشيش وفيه لا تقدر تلمه وتغتسل به والله توضى به جائز وإن جمع من ندم ولو في يد المتوضي والمغتسل من ندم واقع على أوراق الشجر والزرع والصغير أنه لا يضر تغير ريحه بما جمع من فوقه ولو كان فيه الرائحة تاع الحشيش جائز لأنه كان متغير بقرابه زين قال رحمه الله أو ذاب بعد جموده أو ذاب يعني تميع بعد جموده على كل سهل عليها كالثلج ودوه وتوضى به والله اغتسل به وهو ما ينزل مائعا ينزل مائع ثلج أو ينزل مائع ثم يجمد على الأرض والبرد برد الحجار هذا اللي يطيح يلقطوا ويذوبوا يجوز له يستعمل وهو النازل من السماء جامدا كالملح والجليد وهو ما يزم متصلا بعضه ببعض كالخيوط في الشتاء ويدير خيوط هكذا تقدر تنحو العسل والجلال وتذوبه وتتوضا به كالخيوط زين قال رحمه الله او كان سؤر بهيمه او حائض او جنب او فضله طهارتهما أو كان المطلق سؤرة شنو سؤر يعني فضلة فضلة شرب بهيمة بهيمة شربت منا وخلت بعض الناس يجوز لك تغتسل به وتوضى به بهيمة ولو غير مأكولة اللحم كالخيل والبغال والحمير شربت منا والنبقى وتوضى واغتسل يجوز أو جلالة يعني جلالة هي البقاء اللي تأكل النجاسة وشربت منها لكن يجوز لك تستعمل بالباقة اللي شربت منها أو كان سؤر حائض أو جنوب الحائضة اغتسلت بعد ما وقع لها الشؤون واغتسلت وخلت بعض الناس يجوز الاغتسال به والله الوضوء أو كان سؤر يعني فضلة حائض أو جنوب أو ولو كافرين شاربي خمر شربا شربا منهما عنه وأولى لهم فرد أحدهما أو كان سؤلا يعني فضلت حائض أو جمع يجوز الباقي الفضل هذه يجوز لك تقتصر بالفضل بها يكون ضيئ شيء بشيء خلطة أي يكون أو كان المطلق فضلة طهارتين طهارتين معا يعني هذاك والشرب وكان سؤل يعني شرب حائض أو جنوب شربت من هذاك والله الجنوب شرب من هذاك والباقي يجوز لك تغتسل به ولا توضع والله الحائض اغتسلت أو الجنوب اغتسل وفضلوا بعض الماء هذاك الماء يجوز لك تغتسل به وأولى أحدهما اغترف أو نزل فيه والطهارة بضمطة ما فضل بعد التطهير لكن قال أو فضلت طهارتهما لقلش طهارتهما المراد بهما فضلة طهارتهما هي الفضلة أن تعلم والطهارة بضمطة ما فضل بعد التطهير اللي فضل بعد التطهير فإضافة لفظ هذا لبيان نجيب قال رحمه الله أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو كان المطلق كثيرا الماء كثير لأن زاد على آنية غسل قدر ما يغتسل الإنسان زاد على آنية الغسل وكان يسير على الرجع يسير بمعنى قليل إذا كنا يسير اللغة هي قليل قليل ها هل يسير لكن ما نشكي ما كيف فهموا له العوام اليسير عند هو كثير وكان يسير على الرجح هذا الماء هذا الماء الكثير خلط بنجس سوقت فيه نجس وما غيرتهوش وبقى الماء يعني صافي وطاهر في لونه وفي طعمه وفي رائحة هذه النجسة ما تغيروش تشوفك تغتسل وتوضى والله خلط بنجس أو كثيرا خلط بنجس يعني ما غيروش لم يغيره لأنه كان يغيره أي أحد أوصافه ثلاثة اللون ولا الطعم ولا الرائحة لا يستعمل لا يجوز استعمال لم يغيره أحد أوصافه وإلا سلب الطهورية قال رحمه الله أو شك في مغيره هل يضر أو كان الماء متغيرا جذبا الماء شايفيته متغير لكن ما عرفته شبه تغير لا بشي طاهر ولا بشي طهور ولا نجس خالص أو شك وقع التردد على السواء في مغيره وبين معنى الشك بقوله هل هذا المغير يضر إذا كان يعني هذا الماء إنسان ما عرفش لا تغير بالطعام مثلا ولا الدم ولا تغير بقراره بالأصل تعاون ما عرفش الإنسان هذا يجوز استعماله هل يضر وأولا إذا لم يتم التغير مع الشك المذكور وأما فهم شك أنه لو ظن أن مغيره يضر فإنه يعمل على الطن هذا إذا شك ما عرفه لا تغير لا بشي طاهر ولا بشي نجس ولكن ما بالوش لا يجوز استعماله أنه لو إلا إذا كان ظن الشك هو الطرف الضعيف الشك شك من عبد الله طاهر ولا بشي أما إذا كان ظن الظن هو الغالب ظن اللي أن هذا تغير بشي طاهر والله بشيء طهر هذا يجوز استعمل وإذا ظن أن الماء هذا تغير بشيء نجس فيستعملوش خلاص يعمل بالظن يعني لا حكم أيوة. لأن الظن هو الطرف قريب لليقين فإن يعمل على الظن قلوا جذب ابتغلوا أنهم بمفاق وشكل طالة وجد في الله وقال الله زين قال رحمه الله أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق براحة قطران وعاء مسافر أو تغير بمجاوره يعني هذا هو المذكور فيها كل تشمل طهارة طهورية هذه الأشياء اللي نقولها إذا كان تغير بمشاوره، لا تغير بالمشاور، لا تغير بشيء أجنبي، لا شيء بسبب مشاوره، كجيفة مثلا، جيفة سميته وطلقت فيه الرائحة، والله ما ولا الورد الرائحة تاع الورد غيرت لأنه عاد فيه رائحة على شباك قلتي ما مثلا من غير ملاصقة لنا، هذا يجوز استعماله، يعني ما يضرش لأنه تغير بمجاوره، ما هوش في وسطه، لا غير بمجاوره، ولا يمكن عادة تغير لونها وطعمه فيما بما ذكر لعدد المماسع، لكن لو فرض التغير ما ضر أيضا، لا يضرش. وهذا إذا كان التغير ريحي في مجاور غير ملاصق، وش قال؟ قال بل قال وإن بدهن لاصق، هذا وإن كان، هذا مبالغة، وإن كان تغير ريحه بدهن لاصق، دهن ذاك لاصق سطح النار بلا ممززة غير السطح، وهذا ضعيف، والراجح أن الملاصق لسطح النار يضر، الراجح هنا قال لك يضر سطح النار، وأما تغير اللون والطعم بالملاصق فإنه يضر قطعا كالممازج، حتى على ما مشى عليه المصنف زيد قال أو برائحة قطران وعاء مسافر، هاي. كذلك الماء ليس للطهورية إذا تغير بسبب إلى قطران، قطران ويكون قطران وعاء مسافر، يعني تغير ريحه لا لونه، تغير غير ريح ليش اللون ولا الطعم، بسبب رائحة قطران وعاء مسافر، المسافر ولا في الماء وان هذاك فيه فيه قطران كبر، يديروا القربه يديروا لها قطران باهي، والماء فيه يعني رائحة، هذا ما يضرش، لأننا نستعملوا القطران هذاك لإصلاح الوعاء، لإصلاح القربة هذه خلاص، وكان اللي يديروه على غير يديروا فيه القطران، يخدموها بال يخدموها بالدوم ويخدموها ويديروا فيها الماء، بصح حتى يديروا لها القطران، يديروا لها القطران ويعمروها بالماء وتعود الماء هذا فيه بالماء بحرم. يجوز هذا هاي غير مسافر وضع الماء فيه أو غير مسافر، قال لك لا لا مفهوم للمسافر بعد زوال القطران بقية الرائحة، يعني الجرم تاع القطران كان شوي إنما الرائحة بقت ما يضرس، وكذا لو وضع القطران في الماء فرسب هبط لتحت، أو وضع الماء في إناء فيه جرم القطران فتغير ريحه به من غير ممازجة فلا يضر، يجوز استعمال الماء في الحدث الأصغر والأكبر. قال عم الإسناد وأما تغير الطعم أو اللون فإنه يضر، هذا كله إذا لم يكن القطران لباق للوعاء، ما إذا كان القطران هذا كذلك بيدبه به الوعاء فلا يضر، ولو تغير جميع الأوصاف كغير القطران إذا كان دباغا دباغا كما نسمعه. شوف كما الآن مثلا تعال الماء اللي يجي فيه الرائحة تاع الجاردين في إصلاح لا يجوز، يجوز استعماله، والماء الذي مزج بملح ها؟ مزج بملح احنا ما شارش الماء غير مناسب فيما حاجة من جيبها من الجاردين لنا، ولكن ربما يجي بعض الجاردين وتدخل بدون مشاهدها وتكون ضارة للإنسان، إيه كتجيب هذا الموضوع في بال ما شارش تعد كل يقول مثلا هذا قال كتير منه مثلا الجيب هذه هاي كتير ضار ل شيء يقول طول شيء كعدها وشو كان شو شو تسعة كم هذا المقصد فيه شيء شو إيمان روح. لا أنا بكرة شيء بلك عنده معلومات عند الله. هذا كيف ما زوجة؟ يقول رقم طمني. لا ملوث. بالمعنى شيء. طبيًا بأنه يؤذي. هذا الماء المتغير في المجاور. إذا ثبت بأنه يؤذي الإنسان إذا اغتسل به أو. هذا شيء طب يتركه. مادام يعني الطب قال هذا مضر ايش هذا طب؟ يعني كيف هذه يقول لهم انا اقول لهم تقول لا هي نبث المهلبه البكتيريا هذه يتركوه من اجل الصحه ومن اجل زين؟ قال رحمه الله او بمتولد منه. وكذلك لا يضر الماء يبقى يعني طاهر إذا كان لونه أو طعمه أو ريحه أو الجميع بمتولد منه. إذا كان تولد من الماء كالطحلب الخضورة هذه اللي تعرفه قلنا يكون في بركة بركة راكدة إيش استعمله لأنه متولد من الماء هي خضورة تعلو الماء لطول مكثه سبب طول المكث يعود فيها خطورة غير رائحة ها؟ غير رائحة إذا تغيرت الرائحة واللون لا ما يسمح مثوى لون في عواء القي فيه ثانيا أو في غيره ما لم يطبخ فيه وكالسمك للحي فإن مات أو تغير بروثه فيضر كما استطاع بعضهم زين قال رحمه الله أو بقراره كملح أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والأرجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به إن صنع ترده. إذا تغير الماء بقراره كان يخرج مثلا الماء من أصل الكيف ويخرج من كبريت مثلا والله من نحاس والله وتغير بسبب قراره والله تغير يخرج من الملح يعني من الملح كاف هو حجر ويخرج الماء منه ويعود مالح لنا ايش استعمله لانه تغير بقراره كملح وتراب وكبريت ومغرى المغرى الحمراء اسمها المغرى وشب والله شب وتغير بأرضه يجوز استعماله يعني أنه تغير بقراره المقر تاعو يخرج أو تغير بمطروح فيه المطروح لا حرف فيه لا من غير قصد كأن ألقته الرياح مثلا بل ولو طرح فيه قصدا من آدمي خلاف للنازلي النازلي يقول إذا كان طرح قصدا لا يضر السماء من تراب أو ملح يعني هذا الماء اللي طرحوا فيه تراب والله طرحوا فيه ملح إذا كان يضر السماء ما يجلس السماء أغنيه نصيب الطريق مطروح بعدين إذا كان الملح أو مصنوعا عن المعتمد لا الأرجح أنا وش قال؟ قال والأرجح السلب بالملح وبالملح. الأرجح كم مرة سبق لنا في التعريف إذا قال الأرجح لمن؟ لابن يونس والراجح والأرجح لابن يونس إذا السلب هنا لابن يونس يقول إذا كان طول الحاء في الماء التراب والله الملح يسلب الطهورية ما يجوز استعمال لأنه مقصود عمدا أما إذا كان من أصله والله لا يجوز ولو غير مكرر أي الأرجح هنا وش قالوا الأرجح السلب للطهورية بالملح المطروح قصدا لو كان هو خرج من الكاف بتاع الملح معليش لكن إذا كان لاح الملح في الماء لا هذا أيضا الأرجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به بالملح صنع من أجزاء الأرض إذا كان الملح ذاك موش من كاف تعب وإنما صنعوه الملح من التراب أرضه فيها يعني خلطة وصفر وغدر وغدر وغدر وغدر هذا إطلق وإتفاق عن السلب به إن صنع إذا كان الملح صنعوه من التراب هذا إطلق هذا. وقال هنا تردد المتاقني والراجح الشق الثاني لأن التردد وهو عدم الاتفاق على بل الخلاف جاري به كل المعدن والراجح من الخلاف عدم السلب مطلقا الراجح كذلك عدم السلب يجوز استعماله الراجح الشيخ يعني لو في اختلاف ولو في اختلاف الراجح يجوز قال رحمه الله لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالطة أو بخار مشفق أنا ذكر تكلمنا عن الأشياء التي لا تسلب الطهورية اللي سبق لنا قام تسلب الطهورية وذكر يتكلم عن الأشياء اللي تضر وما يجوز استعمال الله يعني الأشياء اللي احنا نتكلم عليها قال لا يرفع الحدث وحكم الحدث بالماء المتغير إذا كان متغير تحقيقا أو ظنا ولم يكن بينا إذا تغير لونا أو طعما أو ريحا اللون والطعم والريح إذا تغيرنا الأوصال تاعو ثلاثة لا يجوز استعمال لونا أو طعما أو ريحا يعني واحدة منهم تكفي أي شيء إذا كان تغير بشيء يفارقه غالبا إلا إذا تغير بشيء يفارق المموش من أصل الماء قاطعه أنا يضر أو ما يجوز استعمال غالبا وقوله من طاهر لا يرفع بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر هذا الشيء اللي تخلط عنه شيء طاهر موش طهور شيء طاهر كندا تخلط معنا والله زعفران والله ما ورد والله عشينها والله ما انت عزين والله كذا هنا يسلب الطهورية فعجب استعماله لنا والله تغير بشيء نجس تغير بشيء طاهر كله بن في متى والله عسل والله زيت هذا يضر ما يجوز استعماله والله تغير بشيء نجس كبول ودم ما كدهن خالطة كذلك يعني ما زجى مثال لهما لأنه قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا يعني إذا كان دهن هذا كذلك خالطة ما يجب السماء شيخ تمتن لك حاجة قليلة قاع ممتنة بالكتعمة يعني ما تأثرش يجوز ما يضرش كهو سبقنا نقول عليه أيه. أيه. إذا كان ولو كان إنه يسير يعني قليل يسير وخالطته نجاسة وما غيرتش يجوز استعمال يجوز عجيب قال رحمه الله أو بخار مصطكى ولا تغير بالبخار دخان بخار مصطكى مصطكى معروفة نوع من العقاقير هذا مثال هذا كل البخار تاعها تخالط معنا هذا يضر لنا مثالهما أيضا لأنه قد يكون نجسا أيضا بناء على أن ما يأتي المصنف من أن دخان نجس نجس لا على الراجح وسواء بخير به الماء أو الإناء ووضع فيه الماء مع بقاء الدخان لا إن لم يبقى فلا يضر تغير الحيل لأنه من باب التغير من مجاور قال رحمه الله وحكمه كمغيره وحكمه يعني المتغير على كلمة اللي تغير لونه أو طعمه أو رائحته حكمه كمغيرين نشوفه بها تغير إذا تغير بشيء طاهر يستعمله للعادة لا للعبادة وإذا تغير بشيء نجس يطاح هذا معنى وحكمه كمغيرين فإن تغير بطاهر جاز استعماله العادات دون العبادات وإن تغير بنجس فلا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات زين قال رحمه الله ويضر بين تغير بحبل ثانية. كذلك يضرنا إذا تغير تغير بين ظاهر تغير أي ظاهر لأحد أوصافه بحبل ثانية في البير ويجبدوا بالحبل وكذا والحبل هذاك تحديد والله كذا والله وطلق الصداع وطلق كذا قال لك يضر بحبل ثانية ساقية أو ذل واحد من كل وعاء يخرج به لنا إذا كان من غير أجزاء الأرض كخوص أو حلفة فإن كان من أجزائها فلا يضر التغير به ولو بين. زين. قال كغدير بروث ماشية. كتغير غدير الغدير الغدير هذا يديروه في الصحراء يديروه يعني حوض كبير وإنك يجي تعنطر يحزر الغدير ويشرب ويجي يشرب من ماشية كغدير ولو غير بين تشبيه في مطلق التغير لا بقيد كونه بينا وهو واحد الغدران قطعنا يغادرها السيد بروث ماشية الماشية تجي تشرب من هذاك الغدير وتروث فيه روث فيه هذا يضر لا يستعمل لا يستعمل المهلك بتاع البركة هذه والله بتاع الحوض ما يستعملش يستعملش الإنسان فيه الحدث الأكبر والله أصعب بروث ماشية وبولها عند ورودها له الماشية يعني هي الغنم مثلا أما إذا كان كما الخيل والبغال والحمير هي روث التحم ده طبعا أحرايا لكن زين. قال أو بئر بورق شجر أو تبن أو تبن والله البئر هذيك البئر تغير بسبب الورق الخريف هذا وتغير البير وعاد يخرج الماء ملون لونه وريحه وطعمه لا يجوز استعماله سواء كان بئر بادي أو لا. قال رحمه الله والأظهر في بئر البادية بهما الجواز. الأظهر هذا عند من هذا قلنا ابن رشد ابن رشد يجوز البئر البادية لأن البادية ما يشكل عند الحضارة الحضارة هو كائن الماء وكائن الماء ولكن بئر البادية عند بئر واحد يجوز المعني هنا بئر البادية بهما الجواز جواز رفع الحدث وحكم الخبث لعدم الضرر بحسب الاحتراز وما يقدروش يحترزوا هذوك اللي في البادية وهو المعتمد ومثل البئر الغدران فلا مفهوم للبئر بل ولا البادية وإنما المطار على حسب الاحتراز لا يقدروش يعسوه والله كذا والله ما ينقوه والله ما يقدروا شيء فوق طاقتهم هذا يجوز استعمال فغلبة السقوط كما دل عليه كلام الله. قال رحمه الله وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. وفي جعل يعني تقدير المفارق لنا المفارق غالبا المخالط للمطلق اليسير قدر آنية الغسل الموافق له في أوصافه نجس كان كبول زالت رائحته أنه قد الريحة دي تزول الرائحة نتاع البول ويصبح لا صافي لو انت عود يعني لا قالك هذا يجوز استعماله أو لا يجوز لأن العلة تدور مع العلة وجودا وعدما كان بول وصبح ماء هل يجوز استعمال كالمخالف فيسمه الطهورية ثم حكمه كمغيره وعدم جعله كالمخالف فهو باقي على طهوريته نظرا إلى أنه باقي على أوصاف خلقته وهو الراجح ناجس نظر أي تردد محله إذا تحقق أظن أنه لو بقيت الأوصاف المخالفة لتغير وأن إذا كان يشك في التغيير على تقدير وجودها وأولى لو ظن عدم التغير فهو طهور اتفاقا وينبغي أن محل كون الراجح الثاني ما لم يغلب المخالط وإلا فلا. إذا الحكم للغالب فقولوا من أطلق ليس بأمين. زين. قال رحمه الله: وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان. وهذا عند عدم الماء ما كان شنا والله لا يستعمل الإنسان. قال: وفي جواز التطهير بماء جعل في الفم قولان. مثلا عم فم بالماء هو حطه في الإناء هذا والماء هذاك ما تغير حتى بشيء لا بريق ولا بشيء ولا ماء، هل يجوز استعمال هذاك الماء؟ وفي قال: وفي جواز التطهير بماء جعل في الفم نظرا لعدم تحقق التغير، وهو قول ابن القاسم. والقول الآخر يقول: وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم. لا بتاكيد ولا تاكل معه لغلبة الريق في الفم، وهو قول أشهب. أشهب يقول ما يجوز استعمال قولان. وهل خلافهما حقيقة لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق؟ يعني الغالب إذا بده يكون الريق معه إلا أن الموجز اعتبر صدق مطلق اللي قال جايز، اعتبر المال لها باقي أصله ما تغيرنا نسبه وريق ما، والمال اعتبر المخالفة قال بده يكون يتخلق أو في حال، وهو المعتمد أن مدار سلب الطهورية على ظن التغير أو تحقق التغير. وحينئذ فإذا تغيرنا بظهور الرغوة هذا ما يجوز، أو بغلاظ قوامه هذا ما في سلوك لا يجوز، من غلبة اللعاب فلا يصح التطهير به قطعا. وأما إذا لم يتحقق ذلك فإن ظن التغيير لكثرة الريق أو لطول مكة أو لمضمرة فكذلك لا يستعمل، وعليه يحمل قم الأشهب. وإن لم يحصل ظن بأن تحقق عدم التغير أو شك فلا يضر، ولا ينبغي الخلاف في ذلك، وعليه يحمل قول ابن القاسم الخلاف لفظي. زين. قال رحمه الله: وفي غيره تردد. قال: وكره ماء مستعمل في الحدث وفي غيره تردد. هذا هنا راح نتكلم عن المياه اللي تستعمل مع كراهة، وإنما تستعمل إذا لم يجد الإنسان الماء يستعمل المياه مع كراهة. قال: ولما كان بعض أفراد المطلق يكره التطهير نبه عليه بقول وكره ماء مستعمل، يعني استعمال ما يسير وجد وجد غيره كالماء هو راح يستعمل في هذاك الماء اللي كان استعمله وقته قبله. مثلا واحد يتوضا وقلنا هذاك اللي يجمعوه يجي وقت اخر يتوضا به، هذا مكروه. مكروه اذا كان وجد، لكن وقت اخر كالماء وقت اخر نقي أنا راح تستعمل في النهاية هذا كلنا نستعمل. مستعمل ذلك الماء في رفع حدث، واحد توضأ به توضأ بهذاك الماء وحجره اللي توضأ به حجرها يجي يخضعه يتوضأ به مكروه، أن يسير وجد غيره في طهارة حدث أو ضية أو اغتسالات من دون لا خبث فلا يكره على الأرجح. وإذا كنت تقصد به نجاسة جائز. مستعمل من ذلك الماء في رفع حدث ولو من صابي، وكذا في إزالة خبث فيما يظهر. والمستعمل ما تقاطر من الأعضاء، هذا الماء المستعمل الله جمعه ويتقاطر ويجمع فيه في آنية ويحصل واللي تقاطر يحجرها، هذا هو الماء المستعمل، مكروه استعماله. في إنسان آخر يستعمله مكروه، والله هو بنفسه كراهة استعماله المستعمل في غيره حدث وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل إحرام، هذا اغتسل للإحرام قل العيد قل جدد الوضوء، والماء هذاك اللي استعمله أحب بإنسان يستعمله وقت آخر مكروه. ولا غسلة ثانية وثالثة